السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. نبدأ بالدرس التاسع، وتكلمت المرة السابقة تفصيلا عن المحكم والمتشابه، وهو أصل من أصول علم أصول الفقه، وبينت فيه الأحاديث وكلام أهل العلم وتفاصيل ما قاله ابن عباس وغيره، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم حديث عائشة هذه الآية، ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله، في رواية فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه في الآيات وفي الأحاديث، ويؤولون الكلام على غير مراد الله ورسوله، ويريدون التأويل من باب الزيغ، نسأل الله العفو والعافية، لأن الله تعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يتبعون، لأن المتشابه يحتمل الأقوال المختلفة، أما المحكم فله قول واحد ومعنى واحد. فأهل الحق لا يتركون المحكم الذي معلوم المعنى ثم يذهبون إلى المتشابه. فأهل الأهواء دائما، كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، إنما لا تجد إنسانا من أهل الأهواء إلا ويتبع، لا يتبع إلا المتشابه منه الذي يحتمل كذا وكذا. وأكملنا الكلام في ذلك، وبقي جزء من المحكم والمتشابه قبل أن ندخل على في الحقيقة والمجاز. قال الصفحة 38، قال الخطيب البغدادي: قلت وقال أبو بكر محمد بن الحسن: الصحيح عندنا أن المحكم ما أحكم بيانه، علم بيانه وإدراكه ووعيه، لا خلاف فيه، مسألة بينة، ما أحكم بيانه وبلغ به الغاية التي يفهم بها المراد من غير إشكال والتباس، يبقى هذا هو المحكم، محكم ومتشابه. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، بينة واضحة جلية لا لبس فيها ولا إشكال، وأخر متشابهات تحتمل كذا وكذا وكذا. فقال: أما ما أحكم بيانه وبلغ به الغاية التي يفهم بها المراد من غير إشكال والتباس، والمتشابه هو الذي يحتمل معنيين أو معاني مختلفة يشبه بعضها بعضا عند السامع في أول وهلة، حتى يميز ويتبين وينظر ويعلم الحق من الباطل بالتدقيق والتقصي والتتبع وفهم هذه الكلمة، سواء الآية أو الحديث، واخد بالك؟ فالمحكم الذي بين المعنى كالمبين والمجمل، المجمل لا تفهم معنى الكلام من خلال هذا الكلام مجمل، لأنه غير مفصل يحتاج إلى بيان، فيحمل المجمل هذا على المبين بحديث أو بآية أو بإجماع. فهنا والمتشابه هو الذي يحتمل معنيين أو معاني مختلفة، يجوز كذا وكذا وكذا وكذا، يشبه بعضها بعضا عند السامع في أول وهلة، حتى يميز ويتبين وينظر ويعلم الحق من الباطل فيه، كسائر الألفاظ المحتملة. لفظ محتمل يحتاج إلى بحث لنعلم هل هذا الاحتمال الأول غير الاحتمال الثاني أو الثالث أو العاشر؟ هناك اختلاف أم هناك توافق وهي كلمات مترادفة؟ المترادف، المتوافق والمتواطئ، كلها معاني يشبه بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. زي إيه؟ قال تعالى وثيابك فطهر، ثمانية أقوال. ثيابك على ظاهر الآية وثيابك فطهر، وجسمك فطهر، ثم ودينك فطهر، وعملك فطهر، ومعتقدك فطهر، وفكرك فطهر، وأقوال كثيرة ذكرتها أكثر من مرة. فهذه من باب الترادف ويقوي بعضها بعضا، أما المحتمل هذا يجوز وهذا لا يجوز، ففي هذه الحالة لابد من البيان. فاللفظ المحتمل يحمل على المحكم، هذا أصل من أصول الشريعة لنبين للناس هذا الدين، ولا يتتبع الكلمات التي تحتمل كذا وكذا وينشرونها في الناس ليلبسوا عليهم دينهم. فالمحكم والمتشابه مهم للغاية في علم أصول الفقه. وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، في قلوبهم زيغ، في انحراف فكري وعقدي، ويريدون أن يلبسوا على الناس دينهم فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. عندهم زيغ، عندهم انحراف، وعندهم ميل عن الحق، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من هذا الزيغ الذي في قلوبهم، هم يحتاجون يتتبعون ما تشابه من ليحلوا لأنفسهم ولغيرهم ما حرمه الله ورسوله. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأصل الدين اليسر، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وقال تعالى إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. فالمسألة هنا، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا نتتبع المتشابه لكي نحل ما حرمه الله. قال قلت، فقال في الآخر كسائر الألفاظ المحتملة التي يتعلق بها المخالفون للحق، التي يتعلق بها المخالفون للحق، يتعلقون بها يقول لك ده كذا، حديث مثلا يبقى ضعيف وأجمع الناس على ضعفه، يقول لك البعض قال هو صحيح وهذا الحديث يحرم ما أحله الله. فقال هنا التي يتعلق بها المخالفون للحق وذهبوا عن وجه الصواب فيه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال قلت، وحكى القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أن أبا بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفي قال المتشابه على ضربين نوعين، ضرب استأثر الله بعلمه وانفرد بمعرفة تأويله، وضرب يعلمه العلماء. قال والدليل على الضرب الأول قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنفى أن يكون يعلم تأويل المتشابه إلا الله، وابتداء بعد ذلك الكلام بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم قال والدليل على الضرب الثاني حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك، وفي رواية وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس أو لا يعلمهن في رواية كثير من الناس. قال فهذا فدل على أن القليل من الناس يعلم المتشابهات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هؤلاء الذين يعلمون المتشابه، لأن المتشابه كما بينت هو الذي يحتمل معنيين، أما أهل العلم فلا يؤثر فيهم المتشابه، لأن المتشابه لا يعلمه إلا من عنده القدرة على البحث والتحقيق والتقصي ومعرفة القياس ومعرفة الاستنباط ومفاتيح العلوم. فأهل الحل والعقد وأهل العلم يعلمون المتشابه، كما قال الحسن البصري وغيره: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. العالم يرى الفتنة وهي مقبلة لما عنده من الأمور الشرعية والقواعد الكلية ومقاصد الشريعة والكتاب والسنة والشروحات والتفاسير والأحاديث، فيتلمس ويتقصى وعنده بصيرة يعلم هذا الأمر سيؤدي إلى فساد للأمة، فيحذر منه أهل العلم. أما العوام الذين لا يعلمون تأويله، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة فيراها وهي مقبلة فيحذر، ويراها الجاهل وهي مدبرة. لما تأتي الفتنة وتنزل عليه وعلى أهله وأولاده ويقول: ياه كنتش واخد بالي، لا أدري، انتهى الأمر. ففرق بين هذا وذاك، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. حديث صحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية: ويلهمه رجده. الرجد الصواب والتحقيق وإصابة الحق ومعرفة الحق من الباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والجهل والعلم والسنة والبدعة. هو هذا. فقال: فدل على أن القليل من الناس يعلم المتشابهات والكثير منهم لا يعلموها. المتشابه في مسائل المعتقد، والمتشابه كذلك في مسائل العبادات والمعاملات والبيوع وأمور الصلاة والصيام والزكاة ومناسك الحج، مسائل خلافية، واخد بالك. وطالب العلم المجتهد الذي عنده نصب وعنده صبر على التعلم يبحث ويحقق لمسائل الشريعة عشرات الآلاف من المسائل مختلف فيها. المسألة يأتي الإمام مثلا، إمام أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، يأخذون حديثا أو آية، وكل واحد من الأربعة يقول بالآية أو الحديث على خلاف الإمام الثاني، لأن الاجتهاد بيختلف. في هذه الحالة هذا أمر يحتاج إلى بحث وإلى تقصي وإلى جهد في معرفة الراجح من المرجوح والمتشابه، المتشابه من المحكم. قال بعد أن ذكر هذا الكلام الشيخ الخطيب البغدادي: والصحيح والله أعلم أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم طبعا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يستقيم أن تكون هناك مسألة شرعية لا يعلمها أحد في العالم والناس تحتاج إليها، وهذا الكتاب أنزل ليتدبر ويفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأهل العلم يعلمون. لذلك كان عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين العبقري كما وصفه صلى الله عليه وسلم بهذا، كان في خلافته لا يجعل أهل العلم الذين حفظوا كتاب الله وحفظوا سنة النبي لا يجعلهم يخرجون من المدينة إذا حدث حادث وأتى أعربي أو مصر من الأمصار أو مكان من أماكن وبلد من البلدان يأتون ليسألوا الصحابة، والصحابة ليس كلهم يعلمون أحاديث كل أحاديث رسول الله، حتى أبا بكر الذي هو أقرب الناس إليه، أبو هريرة يحفظ أكثر منه. فمجموع الدين حصر في جل الصحابة، في رجالهم ونسائهم وصبيانهم. أنس بن مالك هو صغير في 10 سنين، وابن عباس كان صغير لم يبلغ بعد. مات رسول صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس لم يدخل على 15 أو ما شابه، يعني كان صغير. سنك. المهم يعني فأحاديث البخاري ومسلم رواها صغار، فكل هذا مجموع في جملة الصحابة. فاكتمل اليوم أكملت لكم دينكم من خلال ما كان من الصحابة، فلان الصحابي. لذلك المعاجم والمسانيد، المسند والمعجم بمعنى إيه؟ مثلا مسند الإمام أحمد أو مسند أبي يعلى أو البزار أو ما شابه. يأتي الإمام أحمد ويبدأ مثلا بأبي بكر، مسند أبي بكر، يروي كل أحاديث أبي بكر، ثم بعد ذلك حديث عمر، حديث عثمان، حديث علي الأئمة الأربعة، الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم من بعدهم المبشرون بالجنة إلى آخر الصحابة صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. فكل هذا جمع عند الصحابة. فلذلك قال: والصحيح والله أعلم أن المتشابه يعلمه الراسخون في العلم، ولم ينزل الله تعالى في كتابه شيئا إلا وقد جعل للعلماء طريقا إلى معرفته يدل على ذلك. فروى بسند عن معقل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا بالقرآن فحللوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم كي يخبروكم. قلت في الهامش: رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وكذلك رواه البيهقي في السنن كما عندكم. فهنا وابن عباس كان من أهل العلم، النبي دعا له وهو صبي، ونقل عنه ابن عباس من حديث النبي حديث العظيم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهو صغير، هو صبي لم يبلغ بعد، فدعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فخالف الصحابة في بعض المسائل، منها مسألة العول كما سيأتي في درس المواريث. هذا العول يحدث، بينت لكم المواريث اللي هي الفرائض، ألحقوا الحديث في البخاري ومسلم، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. الفرائض اللي هم بياخدوا الثمن، الربع، الثلث، الثلثان، النصف، والعصبة اللي هم ألحقوا الفرائض بأهلها فإذا فما بقي فلأولى رجل ذكر هذا. فالعول قال به عمر بن الخطاب أول من قال بمسألة في العول: الثمن مثلا والثلث والربع اجتمعت، فزاد الأمر وأصبح هذه الفرائض لا تكفي أصحابها، يعني يبقى مثلا نصف ونصف وثلثان. إيه هو ده؟ ما هو نصف ونصف، انتهى الأمر، الثلثان هيروحوا فين؟ فعمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة يعني اتفقوا على، بعيدا عن ابن عباس، ففي عهد عمر اتفقوا على أنهم يتعاملون مع هؤلاء بمسألة الرجل الذي ماله نفد وعنده غرماء دائن ودائن ودائن، فيفعل مع هذا، يعطوا مثلا رجل له 10,000 جنيه ورجل تاني كذا وكذا والمال قليل، فلا يأخذ العشرة، يأخذ ما بقدر الإمكان مثلا النصف أو الثلث على قدر المال. فهذا الذي فعله عمر بن الخطاب في خلافته، فجعل هذا حتى لا يضر، يبقى ننقص من حق أصحاب الفروض حتى يتساوى الضرر، يبقى الكل مرضي يعني. وابن عباس ما قال بذلك، ولا وقال العول ليس في كتاب الله، وقال كيف يكون التركة والمال بها نصف ونصف وثلثان، انتهى المال قبل الثلثان، قبل الثلثين. فقال المهم يعني الكلام سيأتي بعد ذلك. فالشاهد أهو من الصحابة رضي الله عنهم وكان أصغرهم، لذلك لما تكلم بعد أن مات عمر بن الخطاب فقال له زفر، ده صاحب ابن عباس غير زفر اللي هو صاحب أبي حنيفة، ده بعيد عنه في السن يعني وفي الزمن. فقال له لما لم تقل هذا لعمر؟ قال كان رجلا مهيبا فخفت أن أتكلم، يعني كان عمر بن الخطاب قوي للغاية فما استطاع أن يتكلم، ولكن تكلم بعد ذلك وبين العلة التي قال بها. المهم يعني فالمسألة هنا المتشابه يعلمه أهل العلم. نعم. وقد روي في الحروف المتقطعة من كاف ها يا عين صاد أنها خبر عن صفات الله عز وجل، فقيل الكاف من كاف، والهاء من هاد، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق، فكأنه قال هذا الكتاب من كاف هاد حكيم عليم صادق، يروى ذلك عن ابن عباس. وفي روايات كثيرة عن كثير من أهل العلم في مسائل الألف لام ميم وألف لام ميم راء وهكذا. ومن أقوى ما قيل ما ذكره ابن كثير كما ذكرت المرة السابقة أن هذه الحروف المتقطعة بين فيها ربنا سبحانه وتعالى عجز قريش أئمة اللغة وفصحاء العرب، وكانوا القول على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى بين لهم أن هذه الأحرف التي تشتبه عليكم هي من الكلمات القرآن الذي تعلموه وأنتم من أهل اللغة والفصاحة ولم تؤمنوا به، فهذه الحروف المتقطعة هي جملة الحروف الأبجدية التي منها القرآن. فهذا قول آخر أبين يعني معنى مسألة ليس هناك في كتاب الله ولا في حديث عند رسول الله إلا ويعلمه من علمه ويجهله من جهله. وبينت في مسائل درجات العلم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليس كل عالم يعلم كل العلم، حتى الصحابة أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل الصحابة صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، ليس كلهم كل واحد منهم علم كل العلم، هذا استحال. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فهنا كل عالم بما آتاه الله من فهم وحفظ وكذا وكذا وكذا، يختلف بالتدرج بين عالم وآخر. يعني الإمام أحمد يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث بين الموقوف على الصحابة والتابعين وبين المرفوع إلى رسول الله، ليس هذا عند أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس عنده مسند إلا 500 حديث، وقال أهل الحديث عنده أبو حنيفة النعمان ضعيف عند الرجال السند، واخد بالك؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في علم الحديث وكذا وكذا وكذا وكذا، وكذلك الإمام مالك وكذلك الإمام الشافعي، أما الإمام أحمد فدرجته في الحفظ أكبر منهم يعني. فالشاهد هنا المسألة مجملها أنه ليس هناك في دين الله أمر لا يعرفه كل أهل الأمة، فعشي هذا لا يستقيم. قال وكذلك ألف لام ميم وألف لام ميم را وكذا. طيب ليس منها شيء إلا وقد تكلم الناس في تأويله. انظر إلى بداية شرح ابن كثير في أول كلام ألف لام ميم في سورة البقرة، وكذلك القرطبي وغيره من المفسرين تكلموا على هذه المسائل. وأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فقد روي عن مجاهد فروى بسنده قال والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. شوف الكلام، والراسخون في العلم يعلمون تأويله، هم راسخون في العلم فكيف لا يعلمون تأويله؟ فيه بارك الله. طب ماشي بارك الله فيه. فلذلك قال الخطيب: ولو لم يكن الأمر هكذا لم يكن للراسخين على العامة فضيلة. هم راسخون ليه يعني؟ لأن الجميع يقولون آمنا به آمنا به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. طب ما العوام يقولون آمنا به، الفرق بين العوام والراسخين؟ فقال: لم يكن للراسخين على العامة فضيلة لأن الجميع يقولون آمنا به. فإن قيل لو كان الأمر كذلك لقال: ويقولون آمنا به. قلنا: وقد يجوز الحذف، حذف واو النسق. وقيل إنه في معنى الحال، فكأنه قال: والراسخون في العلم قائلين آمنا به، كأنهم يعلمون في حال إيمانهم به، والله أعلم. فإذا كما قال الكل يقول آمنا به، فما الذي ميز الراسخين عن غيرهم من العوام؟ لأنهم يعلمون تأويلهم، لأن القرآن والسنة نزلت لتعلم، وإلا فستأتي لنا الطعون من جميع العام، من جميع العالم. كيف أمور لا يعلمها، لا يعلم تأويلها إلا الله؟ في أمور مسألة الغيبيات، ومتى الساعة، ومتى سيموت الإنسان، ومتى، كل هذه غيبيات، ولكن لا ندخل الأمر ونقول هناك متشابه لا يعلمه إلا الله. قالوا الجمع بين الأقوال لا يعلمه إلا الله في مسائل الغيب، كما في نهاية سورة الأعراف قال تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمة: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ميزت بالوحي، أما أنا فبشر. قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم ما كان هناك وحي. ففي هذه الحالة إلا ما كان طبعا عندما نزل عليه جبريل وهو صبي وشق صدره وأخرج منه جزء الشيطان، فلذلك كان مستقيما من قبل دخول الإسلام وبعثة الإسلام معه. فالشاهد يعني فهو بشر، واخد بالك؟ فلا بد، والذي قاله الخطيب البغدادي هو الذي هو الراجح في المسألة، المتشابه يعلمه أهل العلم. تمام؟ طيب، وصلنا إلى باب القول في الحقيقة والمجاز. وهذا الكتاب القول في الحقيقة والمجاز فيه كلام كبير ومستفيض، وكلام يعني يحتاج إلى تفاصيل، لذلك نقلت كما سأبين في الهامش بعد ذلك حوالي أكثر من 11-12 صفحة في مسائل بيان المجاز. يعني فإجماع أهل العلم سلفا وخلفا على أن الأصل في الكلام الحقيقة ما لم يرد دليل يصرفه من الحقيقة إلى غير الحقيقة. الأصل إجماع السلف صحابة ومن بعدهم، الأصل حمل اللفظ على حقيقته لا على المجاز، والأصل حمل اللفظ على ظاهره لا على باطنه، إلا أن يرد دليل يصرف الظاهر إلى باطن، كمسألة العام على عمومه إلا أن يرد دليل يخصصه، والمطلق على إطلاقه إلا أن يرد دليل يقيده، والمنسوخ الناسخ يحمل المنسوخ على الناسخ، فالناسخ هو الذي نسخ القديم. تمام؟ هذا هو. فنفس الأمر في مسألة الحقيقة والمجاز، وتكلم فيها أهل العلم كثيرا. والإشكال في هذه المسألة برفض المجاز، لأنه بسببه أولت صفات الله سبحانه وتعالى ومنعوا الصفات لله. منهج أهل السنة والجماعة أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلو قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله ما قال بالتوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لو قال لا إله وسكت ما دخل في الإسلام. لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، نفي وهو السميع البصير، إثبات. فهنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أخذوا هذه الآية وأولوها. منهج أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله السمع وله البصر وله كل الصفات التي وصفه بها، وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله. ولكن له بصر ليس كبصرنا، ليس كبصر الخلق، وله سمع ليس كسمعنا، وله يد ليس كيدنا، وهكذا. فهنا أخذ البعض ليس كمثله شيء معناه أنه ما دام أنه ليس كمثله شيء فكل صفة لله هي موجودة في الخلق، في بني آدم. في هذه الحالة نثبت لله الصفات لأنه ليس كمثله شيء. فنفس الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفس الآية ترد على ما قالوا. فالشاهد هنا من رفض المجاز كشيخ سام تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي المعاصر رحمه الله تكلم في هذا كلاما شديدا، وقالوا المجاز ليس في القرآن ولا في السنة مجاز. فلما كان الإنسان ينبغي أن يتتبع بالتتبع والاستقراء كل مسألة من مسائل الشريعة، لا يصدنك إمام من الأئمة، شيخ ابن تيمية مجتهد مطلق وأهل السنة، ولكن القضية هنا ننظر إلى التدبر وإلى ما ألزمنا به الدليل. قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. فننظر ونتكلم في هذا الأمر حتى يعني ينبغي لطالب العلم ألا يتهيب من أمور قد تكلم فيها بعض السلف وطعن بهذا التكلم في مسألة المجاز لا يقال به، وكما سنأتي يعني. فبدأ فقال الخطيب البغدادي إمام سلفي فقيه حافظ أصولي سنن أبي داود التي بين يدي الناس، يدي الناس من روايته هو ومن أهل السنة، وكتابه الفقيه والمتفقه هذبته واختصرته وصححته لأنه كتاب مهم في علم أصول الفقه، قالوا على منهج أهل الحديث، فهو من منهج أهل الحديث، ليس بمتكلم وليس بمتأول وليس إلا هو من أهل السنة. باب القول في الحقيقة والمجاز. قال كل كلام مفيد فإنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. كل هنا من أشد صيغ العموم، ككل وجميع وكافة. كل كلام مفيد فإنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز، تمام؟ فأما الحقيقة فهو الأصل في اللغة وحده كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل، حقيقة الشيء، تمام؟ فقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر، فإنه حقيقة في الماء المتجمع الكثير، هو حقيقة، ومجاز في الرجل العالم والفرس والجواد. فروى بسند عن مجاهد قال كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه. وروى عن أنس قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فلما نزل عنه فقال وجدته بحرا. عندك في الهامش رواية أخرى وإن وجدناه لبحرا، وفي رواية وجدناه بحرا، البخاري ومسلم. قال لنا أبو القاسم هذا يدل على أنه يجوز أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاز، لأنه شبه سرعة الفرس في جريه بالبحر وجريانه وهوله وعظمه. قلت في الهامش لأن في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، واخد بالك. فروى الخطيب البغدادي عن شيخه أبي القاسم على هذا الحديث، هذا يدل على أنه يجوز أن يتكلم النبي بالمجاز لأنه شبه سرعة الفرس في جريه وبالبحر وجريانه وهوله وعظمه، ماشي. فإذا ورد لفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه، عند قاعدة الأصل حمل اللفظ على حقيقته، لا يقال بالمجاز البتة إلا إن وجد. فإذا ورد لفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل، هذا منهج أرسنة جماعة، إلا بدليل، لا نؤول الكلام عن حقيقته بدون دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب قال ولا يحمل على المجاز إلا بدليل، وقد لا يكون له مجاز أصلا فيحمل على ما وضع له، اللفظ وضع لكذا انتهى الأمر. وأما المجاز فحده تعريفه وصفته ومعناه كل لفظ نقل عما وضع له، كل لفظ وضع عما وضع له. عندنا في مصر هنا يتكلمون عن المرأة العفيفة والقوية في دينها، عندنا يقول دي 6 بـ10 رجالة، هذه المرأة كعشرة رجال، واخد بالك، هي امرأة أساسا وأقل من الرجل. فيقال ففي أمور بتحدث وتقال حتى في العرف، نعم. وقد أنكر بعض الناس المجاز في اللغة، وحكي عن أبي بكر محمد بن داود بن علي الأصفهاني صاحب المذهب الظاهري ومنه أخذ الإمام ابن حزم أنه قال ليس في القرآن مجاز، ثم بيستدل قال واحتج بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يكون للضرورة في حالة النقص والعجز، والله تعالى لا يوصف بالحاجة ولا بالضرورة، فلا ينبغي أن يكون في كلامه مجاز. ومن أصدق من الله قيل، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، فالله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يحتاج أن يقول الكلمة بمجاز. طيب قال الخطيب البغدادي وهذا غلط، ليه بقى؟ لأن المجاز لغة العرب، هذا ليس ببدع من القول، هذا من لغة العرب ولغة الصحابة ولغة قريش، لأن المجاز من لغة العرب وعادتها، فإنها تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب، وتحذف جزءا من الكلام طلبا للاختصار إذا كان فيما أبقي من الكلام دليل على ما ألقي، يعني بتختصر الكلام من غير أن تخل في المعنى ولا يفهم، وتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتعربه بإعرابه وغير ذلك من أنواع المجاز. وإنما نزل القرآن بألفاظها، ألفاظ العرب، ومذاهبها ولغاتها. وقد قال الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض يسقط. ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له. فروى بسندي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى في قوله تعالى: يريد أن ينقض فأقامه، قال أبو عبيدة: ليس للحائط إرادة ولا للمواد، ولكنه إذا كان في هذه الحال فهو إرادته. وهذا قول العرب في غيره، قال الشعر: يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل. قال الفراء في قوله تعالى: يريد أن ينقض فأقامه، يقال: كيف يريد الجدار أن ينقض؟ قال الفراء: وذلك من كلام العرب، أن يقولوا الجدار يريد أن يسقط. ومثله قول الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، فقال في آية سورة الأعراف: والغضب لا يسكت إنما يسكت صاحبه. طبعا ومعناه سكن. وقوله: فإذا عزم الأمر، وإنما يعزم الأمر أهله وصاحبه. وقال الشاعر: شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. والجمل لم يشكو، وإنما تكلم به على أنه لو نطق لقال ذلك. فهذه طبيعة العرب في كلامهم. تمام. قلت أي الخطيب: ونحو ما ذكرنا قول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها أبناء يعقوب لما فعلوا ما فعلوه مع يوسف عليه السلام، فقال لكي يدل على أنهم صدقوا وهم كذبوا: واسأل القرية التي كنا فيها. ونحن نعلم بالضرورة أن القرية لا تخاطب، القرية لا تخاطب. احنا دلوقتي في مكان، في قرية، هنقعد نتكلم مع الحيطان؟ بل نتكلم مع أصحاب هذه القرية. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكفرت بأنعم الله، القرية جماد. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالقرية والحيطان والأرض لا تكفر، فكفرت بأنعم الله هو كفر أهل القرية، أن القرية لا تخاطب. ونحوه قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. فروى بسند عن مسلم بن قتيبة يقول: قد اختلف الناس في قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، فذهب به قوم مذاهب العرب في قولهم: بكت الريح والبرق، كأنه يريد أن الله تعالى حين أهلك فرعون وقومه وأغرقهم وأورث منازلهم وجناتهم غيرهم لم يبك عليهم باك، ولم يجزع جازع، ولم يوجد لهم فقد. وقال آخرون: أراد بما فأراد فما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض. فهنا: فما بكت عليهم السماء والأرض، فقال هنا: أهل السماء والأرض كالقرية. فأقام السماء والأرض مقام أهلهما كما قال: واسأل القرية، أي أهل القرية. وقال: حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تنتهي الحرب وتسكت كما يحدث في أوكرانيا وروسيا، حتى تضع الحرب أوزارها. فالحرب لا تضع، تضع الحرب روسيا وأوكرانيا، الحرب نفسها لا تضع، أي يضع أهل الحرب السلاح. قال: قلت: والمجاز في كلام العرب يشتمل على فنون، فمنها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، ومخاطبة الجميع مخاطبة الواحد، وخطاب الواحد والجميع خطاب الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص معنى العموم، ولفظ العموم معنى الخصوص. وبجميع ذلك نزل كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد صنف أبو عبيد معمر ابن المثنى كتاب المجاز في القرآن، ورسم العلماء من بعده في ذلك كتبا عرفت واشتهرت لا يتعذر وجودها على من أرادها إن شاء الله. وبدأت أتكلم في صفحات كثيرة، ولكن أكمل هذا. افتحوا الصفحة 84 من هذا الكتاب، 84، باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها. هذا ما تكلم عليه الخطيب البغدادي في المجاز. فمن الصنعة التصنيفية جعل هناك جزءا من المجاز في هذا الباب لضرورة التأليف وصحة التأليف، فأذكره ثم بعد ذلك عندما نأتي إليه مرة أخرى نذكره مفصلا أكثر. فتحت الصفحة 84، 84، باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها. فتحتم؟ نعم. طيب، الكلام في المتن. وقد مضى الكلام في الإسناد، والكلام ها هنا في المتن. المؤلف عندما يأتي بالقوسين هكذا معكوفتين زي ما أنا كاتب عندي هنا الكلام في المتن، هذا من كلامي أنا مش من كلام الخطيب البغدادي. يبقى هذه هاتان المعكوفتان دائما يفعلها المصنفون عندما يزيدون بعض الكلمات زيادة في الشرح أن حتى يفهم طالب العلم. وقد مضى الكلام في الإسناد، والكلام ها هنا في المتن. فأنا عنونت عنوانا حتى يفهم طالب العلم. قال: وجملته أن في سنن رسول الله مثل ما في كتاب الله من الحقيقة والمجاز والخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ كذلك والمطلق والمقيد وهكذا. فحشر الحقيقة والمجاز مع كل مسائل وأبواب أصول الفقه، عايز يقول لك يعني كل هذا بالكتاب والسنة، فلا داعي للإنكار الذي يؤدي إلى التبديع. تمام. ونحن نورد من كل معنى ذكرناه شيئا يستدل به على ما سواه. فبدأ بالحقيقة والمجاز، ثم سيدخل في العام والخاص والمجمل المبين، دي كلها مسائل وأبواب أصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. فروى بسندي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير اللي هو لما تدخل الحديد في النار كما يحدث مع الذهب، الذهب بيجيبوه من تحت الأرض ثم يدخل النار حتى تمحى منه كل ما ليس بذهب، يبقى ذهب خالص. فهنا قال: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال يونس: قال لنا ابن وهب، ابن وهب هذا صاحب الإمام مالك: قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال: تفتح القرى. فاللفظ هنا على حقيقتها الأكل، جعلها تفتح القرى، هذا كلام الإمام مالك. وروى بسندي عن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي الإمام أحمد بن حنبل يقول في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى. قال تفسيره: والله أعلم، هذا كلام الإمام أحمد. تفتح القرى، فتحت مكة بالمدينة وما حول المدينة بها، لا أنها تأكل أكلا وإنما تفتح القرى بالمدينة. تمام؟ هذا إمام أحمد والإمام مالك. قال قلت، قوله أمرت بقرية على معنى أمرت بالهجرة إلى قرية، أمرت بالهجرة إلى قرية، وقوله تأكل القرى بمعنى تأكل أهلها القرى، كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يعني قرية كان أهلها مطمئنين، وكان ذلك ذكر القرية في هذا كناية عن أهلها، وأهلها المرادون بها لا هي القرية. والدليل على ذلك قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والقرية لا صنع لها، هذا جماد. وقوله فكفرت بأنعم الله، والقرية لا كفر لها. وقوله تعالى تأكل القرية بمعنى تقدر عليها، وهذا يقال في كلام المصريين حتى، يعني ده أنا هاكله، ده أنا هبهدله، ده أنا هعمل وسوي فيه، بيقال هذا. نعم، ماذا اللي هو ايه؟ نعم، بارك الله فيك، احسنت. طيب، فكما ذكرت المثال، فهنا حتى كلام العرب وكلام العوام، فقال هنا قوله صلى الله عليه وسلم تأكل القرية بمعنى تقدر عليها، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وليس يعني بذلك أكلتها دون محتجبيها عن اليتامى لا بأكل لها. فهنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى، هذا المال يستخدم في أي شيء، مش في الأكل بس، في اللبس، في العقارات، في كذا في كذا في كذا في كذا، في أي المال يؤتى بالمال كل شيء، تشتري بالمال كل شيء. فقال ليس معنى يعني ذلك أكلتها دون محتجبيها عن اليتامى لا بأكل لها، وكقوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تغلبوا عليها إسرافا على أنفسكم، وبدارا به الغلبة على الشيء، فكذلك في الحديث. وقال حديث آخر، الحديث الأول هناك حديث البخاري ومسلم، و عن عبد الله بن عمرو، عبد بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله ما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي. رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، لأنه كذاب ومن أهل البيت وليس من أهل البيت، وإنما أولياء المتقون، كما قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل فلان، حديث البخاري ومسلم، شيئا وتكلم هذا الصحابي رضي الله عنه، فخرج رسول الله على منبره وقال إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال ابن حجر في فتح الباري الصحابي كان يعرف اسم النبي، قال إن آل فلان، النبي قال إن فلان باسمه، فالصحابي حتى لا تحدث فتنة والرواة قالوا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، فقال ابن حجر النبي قال فلان بعينه. وهذا يدل على مسألة جواز الغيبة عند الفاسق أو عند الشهادة أمام القاضي أو عند المصلحة. يعني رجل أتى إليك وقال فلان يريد أن يتزوج ابنتي، وأنا أعلم هؤلاء الرجال فيسألني، وأنا أعلم أن هذا الرجل الشاب فيه وفيه وفيه، فأبين له هذا. وهذه ليست بغيبة كما قال الحسن البصري، الفاسق ليس له غيبة، أو كما قال رحمه الله. تمام. فقال هنا وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء، لم تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، الفتنة. فإن قيل انقبضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا عياذا بالله، كما في حديث مسلم، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، إلى فريقين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. يبين صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الصغرى والكبرى، ويبين ما يحدث من الفتن العظام. ذلك الأئمة، غالب أئمة السنن والحفاظ، بوابوا كتبا وأبوابا في كتبهم الحديثية، كتاب الفتن في البخاري وفي مسلم وفي ابن ماجه وفي السنن، سنن أبي داود وهكذا. الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، ولفظه هي فتنة هرب وحرب، وكذلك رواه البغوي في شرح السنة كتاب الفتن. تمام. فقوله صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس، والأحلاس جمع حلس، كالشيء الذي تجعله كالمكت أو السجادة الموجودة وثابتة في مكانها لا تتحرك، يعني فتنة رحمكم الله، فتنة مستمرة، فتنة الأحلاس مستمرة. قال فتنة الأحلاس، والأحلاس جمع حلس، وإنما شبهها بالحلس لظلمتها والتباسها، أو لأنها تركض وتدوم فلا تقلع، مستمرة. يقال فلان حلس بيته، إذا كان يلازم قعر بيته لا يبرح منه. وهذا في الأحاديث، حديث البخاري ومسلم، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والصحابة في فتنة الجمل وصفين اعتزلوا الناس، ما كانوا يخرجون من بيوتهم، حلس بيته. فهنا يبين لك المعنى. طيب. ويقال هم أحلاس الخيل، إذا كانوا يلزمون ظهورها، اللي هم المجاهدون. والدخن الدخان، يريد أنه سبب إثارتها وهيجها، سبب إثارتها، إثارة هذه الفتن وهيجها. فليس هناك نار تخرج دخان، ولكن شبه الفتنة بالنار ولها دخان، كل هذا من المجاز. وقوله كورك على ضلع، يريد والله أعلم أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به، لأن الورك لا يستقل على الضلع ولا يلائمها، من نفس الكلام بتاع لغة العرب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يضرب الأمثال بلغة العرب وما كانوا يقولونه من أمثالهم. فعندما تأتي الأحاديث والآيات من الكتاب والسنة، فلا يستقيم أن نطعن الناس بالتبديع وما شابه. فالقضية هنا تحتاج إلى تأني في التكلم على الناس. قال: وإنما يقال في باب المشاكلة هو كرأس على جسد أو كف في ذراع، يعني كرأس على جسد وهو ما يعني لا شيء، ونحوهما من الكلام. والدهيماء تصغير الدهماء، ولعلها صغرها على طريق المذمة الاحتقار يعني، والله أعلم. وحديث آخر عن عبد الله بن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام في 35 أو 36 أو 37 سنة يعني، فإن هلكوا فسبيل من يهلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت: يا رسول الله، مما مضى أو مما بقي؟ قال: مما بقي. الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود والحاكم في المستدرك، وصححه وفقه الذهبي، وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر في المسند وابن حبان في صحيحه. تفضل نكمل إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك. يقال للأمر إذا تغير واستحال قد دارت رحاه، وهذا والله أعلم إشارة إلى انقضاء مدة الخلافة. وقوله صلى الله عليه وسلم يقم لهم دينهم، أي ملكهم وسلطانهم، والدين الملك والسلطان، ومنه قول الله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في سلطانه. وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحو من 70 سنة. فهذا ما ذكره الخطيب البغدادي. وكذلك إضافة إلى ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كما لما قال صلى الله عليه وسلم لأنجشة: يا أنجشة رفقا بالقوارير. كان ينشد وصوته جميل، وكانت الجمال تحب الإنشاد. الشدى، شدى الإنسان أخذ جزءا من، المهم يعني، فكان صوته جميل وكان ينشد، يأتي بهذا الشدى كما اسم شادي ليجعل الجمال تسير في سيرهم، هم يذهبون إلى مكان بعيد عن المدينة. فقال له: يا أنجزة، يا أنجشة رفقا بالقوارير، رفقا بالنساء، لأن النساء عندما يسمعن هذا يؤثر فيهن. فشبه صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير اللي هي الزجاج، كوب الزجاج، رفقا بالقوارير لأنها لا تتحمل. فالشاهد هذا حديث في البخاري ومسلم، ونقلت لك الأحاديث التي ذكرها في بداية الكلام، وكذلك الأحاديث التي ذكرها في الجزء الثاني من عند التكلم عن الحقيقة والمجاز الذي ذكرته آنفا. فكل هذا يبين وجود هذا الأمر بدليله. طبعا كل من رفض المجاز له كلام على هذه الأدلة بلا شك، ولكن المسألة هنا، الأمر هنا لا نستطيع أن نقول هو عليه إجماع، تواخد بالك. وما دام وجدت الأدلة وتحتمل هذا الأمر، ففي هذه الحالة الأصل الشرط ألا نخرج ماذا وصفه الله لنفسه وما وصفه به رسوله عن هذا الأمر كله، كما سأبين في النقولات الكثيرة التي سأذكرها بعد ذلك إن شاء الله. نقلت كلام وكتبته هنا عندكم في هذا الكتاب، سنقرأه بعد ذلك، الشيخ الألباني رحمه الله. لما تكلم على مسألة الحقيقة والمجاز وتكلم وذكر كلام الشيخ ابن تيمية وقال لخص الموضوع في أن المسألة خلاف لفظي ما يجعله الشيخ ابن تيمية حقيقة وليس بمجاز هو من باب الدقة العلمية ولكن هو هناك في حتى الإمام أحمد قال بالمجاز وله رواية عند الحنابلة واخد بالك. فالمسألة هنا لابد أن نطرح مسائل الشريعة حتى نستطيع أن نتكلم. يعني مثلا أنا لو لم أذكر لك هذه الأحاديث وأنت لم تقرأ هذا الكتاب وأنت متمسك الذي يقول بالمجاز مبتدع, يجي أخ يقول بالمجاز ويذكر لك هذه الأحاديث, هتبلم أنت, مش هتعرف ترد, ستسكت فبهت. فلابد من طرح المسألة حتى لو كان فيها أمر, واخد بالك, لابد من الطرح. وهذا كتاب موجود ومن أهم كتب علم أصول الفقه للمبتدئ, هو الكتاب الذي أكمله الخطيب البغدادي على كتاب الرسالة للشافعي, والشافعي أول من كتب في علم أصول الفقه. فهذه المسائل يتكلم فيها إمام خطيب الخطيب البغدادي, فقيه أصولي لغوي حافظ محدث واخد بالك ومفسر ولغوي من مشايخه الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط, وده كتاب لا نستغنى عنه واخد بالك. فالشاهد هنا لابد من استيعاب هذه المنظومة, لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. وأصلا عندي كتاب أن الصحابة لم, مكتوب PDF على الموقع من سنين, أن الصحابة لم يختلفوا في مسائل العقيدة واخد بالك, ولكن هناك بعض الأمور يحدث فيها تأويل بدليل. ففي هذه الأمور أقصد لا تتعجل بالطعن وأنت جاهل في بعض المسائل, ما ينفعش أنت تسيء إلى طلبة العلم قاطبة. الذي يتكلم في مسألة لابد أن يدرس هذه المسألة ويتقصاها ولا ينكر. الإنكار بدون علم تجعل نفسك في دائرة الجهلاء. إن أردت أن تجادل جادل بعلم, جادل بدليل, أنت واخد بالك. مسألة مهمة لا سيما كرجل كالإمام الحافظ الخطيب البغدادي. فالمسألة هنا لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. إن أتى الشيخ ابن تيمية ولا ابن القيم وأبو داود الظاهري ويقول هذه الأحاديث كذا, طب هذه الأحاديث كذا والشيخ الخطيب البغدادي قال كذا, هذه الأحاديث معناها كذا, وقال ابن تيمية بالعكس, فإذن ليس هناك إجماع على أن ما قاله ابن تيمية في هذا الحديث هو الحق وليس الذي قاله الخطيب البغدادي عكس هذا, هذا حق وهذا باطل أو العكس. ففي هذه الحالة لابد من استيعاب هذه المنظومة العلمية التي لابد أن نتكلم فيها بالدليل, لأن مسائل التأويل كثيرة جدا, وقد وقع بعض أئمة أهل العلم في تأويل مسألة قد يكون عليها إجماع وغفلت عنه. ففي هذه الحالة لابد من الوعي والفهم في مباشرة مسائل علوم الشريعة, واخد بالك, واسأل القرية, واسأل أهل القرية, ويا أنجش رفقا بالقوارير, إن لوجدناه وجدناه لبحرا, وابن عباس بحر من كثرة علمه, وأمور كثيرة كما قال عمر بن الخطاب رأيت الله, أي يعني من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذه هذا مجاز من ابن عمر على قول هذا الأمر. فالشاهد هنا الأمور لابد أن تؤخذ بعلم, وإن أردت أن تنقض بعلم. والأصل عندنا العلم معرفة الحق بدليله, وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حتى في مسائل الكفر والإيمان إنه الأصل إسلام المسلم. لذلك قال الإمام مالك في قول مشهور: إن كان هناك تسعة، لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. القاعدة الكلية هنا اليقين لا يزول بالشك، الأصل هو مسلم. إن كان هناك 99 وجها على حمل المسلم على الكفر، 99% تقول إن بني آدم ده مش مسلم، ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم، وبيقول لا إله إلا الله ونطق الشهادتين ويفعل ما يفعل، في النهاية هو مسلم. في شوف كلام الأئمة، لأن مسألة التكفير أمر عظيم جدا، نسأل الله العفو والعافية. والأصل عكس ذلك، إن قال لا إله إلا الله دخل الجنة بشروطها طبعا بلا شك. فالشاهد هنا مسائل الحقيقة والمجاز لابد من التكلم، لذلك سأفرد الكلام المرة السابقة إن شاء الله، لأن ذكرت بعض المقالات المهمة، النقولات المهمة، حتى ويكفي ما ذكرته في الآيات والأحاديث التي ذكرتها في الموضعين السابقين، حتى نعلم أن المسألة يعني فيها كلام وتكلم فيها بعض أهل العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.